شفتهم ازاي وهم عايشين معايا بقالهم اسبوع. احمد بيحكي لي وبيقول انا هموت يا استاذ محمد، لكن قبل ما اموت لازم الكل يعرف، لازم الكل يعرف ان انا مش مجرم ولا قتلت ولا عمري كنت قاتل. الحكايه وما فيها ان انا من شهر بالظبط ورست من عمي شنطه جابها لي المحامي بتاعه لحد باب البيت، والشنطه دي لما المحامي جابها لي فتحها قدامي لقينا فيها سبحه لكنها طويله جدا. لما طلعتها وعديت حبتها اكتشفت ان هم 50 حبه. بصيت ساعتها للمحامي وقلت له عم محسن، هو ده الورث اللي انت جالي بيه لحد هنا؟ اول ما سألت السؤال ده قام وقف وراح فتح باب الشقه، وبعد كده اتكلم وقال لي بص يا احمد، انا عبد المأمور وبنفذ وصيه المرحوم عمك، وما كنتش اعرف الصندوق ده فيه ايه الا دلوقتي حالا زيك. وخلص كلامه وخد بعضه ومشي، ساب لي الصندوق بالسبحه اللي فيه، وانا فضلت قاعد متنح فيها. كان شكلها ساحر، حبتها كانت شبه اللؤلؤ، وكان بيديها هيبة ووقار النقوش والحروف اللي كانت مكتوبة على كل حبة باللون الاسود. كانت الحبة الواحدة منها تقريبا قد كرة تنس الطاولة او اصغر شوية، وده اللي كان مخليها تقيلة وحجمها كبير. غصب عني سرحت مع شكلها، وبدأت عينيا تزغلل لحد ما فقت على صوت علي دايب بابني، لقيته بيخبط على كتفي وبيقول لي بابا ماما بتقولك يلا عشان حضرت العشاء. قمت من مكاني، بس قبل ما اقوم حطيت السبحه جوه الشنطه وقفلت الشنطه كويس. دخلت المطبخ وتعشيت انا وعلي ومراتي، وبعد ما خلصنا رحت للشنطه تاني عشان افتحها، لكن لقيتها مفتوحه والسبحه مش موجوده. الله، ازاي؟ وقتها قلبت الدنيا عليها لكني ما لقيتهاش، زي ما تكون فص ملح وداب. سألت مراتي وابني لكنهم كلهم قالولي محدش جه جنب الشنطة، وكمان هم هيشوفوها ازاي وهم اساسا كانوا بيتعشوا معايا. المهم ان انا مدتش للموضوع اهتمام، خصوصا ان انا عارف ان عمي من زمان ما بيجيش من ورا خير، ومن زمان وهو بيحقد على ابويا الله يرحمه لانه خلف وهو ما كانش بيخلف. نسيت الموضوع او حاولت اتناساه ودخلت نمت. دخلت نمت لوحدي لأن مراتي كانت متعودة الفترة الأخيرة دي تنام جنب علي لأنه تعبان وحرارته مرتفعة بقاله كام يوم. حطيت راسي على المخدة وبدأت أروح في النوم، وأول ما غفلت سمعت صوت طبل وابتهالات جاية من الصالة. قمت مفزوع من على السرير وجريت ناحية باب الأوضة وفتحته. أول ما فتحته لقيت نفسي في مولد. والله لقيت نفسي في ساحة كبيرة ومليانة خيم ودراويش وناس كتير رايحة جاية. وسط كل ده لفت انتباهي ست قاعدة في حالها قدام خيمة وبتبصلي مركزة معايا قوي. حسيت ان انا مسلوب الارادة، وغصب عني لقيتني بمشي وبروح لها كأن في حد تاني او روح حد تاني بتحرك جسمي. واول ما بقيت قدامها لقيتها بتطلع من كيس قماش معاها حاجة مدورة، وأول ما مدت إيديها ليا بحباية لقيت نفسي غصب عني بمد إيديا ليها وباخدها. ولما مسكتها وبصيت فيها اكتشفت إنها شبه حبة من الحبات اللي كانت موجودة في السبحة. بصيت للست ولسه أسألها إيه دي، لقيتها بتتكلم وبتقول نار الغيرة ما يطفيها إلا الدم والنار، يوسف في البير وعبد العزيز في النار. فجأة أول ما قالت كده المشهد كله اتبدل، لقيت نفسي واقف في بيت مهجور. لا لا لا لا لا لا، دي عمارة بتتبني جديد، وأنا واقف في دور من أدوارها. فجأة سمعت صوت الست دي تاني، بس المرة دي من ورايا. لفيت لقيتها قاعدة على الأرض وبتمد إيديها ليا بالسبحة، وبرضه غصب عني لقيت نفسي بمشي ناحيتها وباخد السبحه منها. واول ما مسكتها في ايدي الست دي قالت 7 مرات باسماء ال7 ملوك، وبعدها يتم المراد، خد بام ال50. فجأة حسيت بحد زقني في ظهري، زقني في ظهري بقوة، ومن قوة الزقة وقعت على الست. لكن قبل حتى ما المسها لقيت نفسي صحيت من النوم مفزوع، ولقيت نفسي على سريري. لكن الغريب ان انا لقيت السبحة في ايدي. ايه اللي جاب السبحة في ايدي وازاي جت اصلا؟ ده انا قلبت الدنيا عليها قبل ما انام وما لقيتهاش. فجأة لقيت مراتي وعلي ابني بيفتحوا عليا باب الأوضة، ومراتي لقيتها مرتبكة جدا بتقول لي أنا لازم أروح عند أهلي، لازم أقعد عندهم كام يوم. استغربتها قوي، لقيتها كمان وهي بتكلمني حضن علي ابننا قوي وبتبصلي بصات غريبة. بعد كده خدت الشنط وعلي وخرجت وقفلت باب الأوضة وراها. مش فاهم حاجة، مش فاهم إيه اللي بيحصل في البيت وإيه اللي بيحصل معايا في حياتي. قمت قعدت والسبحة كانت لسه في ايدي، بصيت لها وانا عامل زي المجنون مش فاهم اي حاجة ولا عارف اي تفسير للي بيحصل معايا من امبارح لحد النهاردة. بس برغم ان انا كنت تايه ومش مركز، لكن حاولت اتمالك نفسي. قمت وغسلت وشي وخدت دش ولبست هدومي ونزلت رحت الشغل، وهناك حسيت بصداع رهيب جدا ورجعت ابقى مش مركز تاني. لما المدير بتاعي لاحظ كده قال لي ان هو يديني اجازه اسبوع من الشغل لاني مش مركز ومش مظبوط، عمال ابص حواليا شمال ويمين. روحت البيت دخلت الصاله قاعده ابص حواليا في كل مكان، مش عارف خايف من ايه او حاسس ان في حد جنبي، حاسس ان في حد بيراقبني. لقيت نفسي متجه لاوضه النوم، فتحت الباب، وأول ما دخلت أوضة النوم ما لقيتش السبحة اللي قبل منزل كنت سايبها على السرير. استغربت واتضايقت وفضلت أفكر بيني وبين نفسي في تفسير، لكني برضو مش لاقي أي تفسير، لحد ما نمت من التعب ومن التفكير. وأول ما عيني غفلت صحيت على صوت علي ابني، علي ابني اللي لقيته بيصحيني. فتحت عيني بالعافية من الصداع والألم اللي كنت حاسس بيهم، لقيت علي ابني واقف جنب السرير وفي ايده سكينه وبيبصلي بصه مش ممكن تكون بصه طفل ابدا. قمت من على السرير واول ما جيت اقرب منه لقيته بيبعد عني بيتكلم بصوت مش صوته، مستحيل يكون صوته ابدا، ده صوت عمي. ظلمه رهيبه في كل مكان. هقتلك زي ما قتلت ابوك وهخليك تندم على اليوم اللي اتولدت فيه. أول ما قال كده أنا اتفزعت، وبدل ما أقرب منه لقيت نفسي غصب عني ببعد عنه تلقائيا. وأثناء ما أنا ببعد اكتشفت أن أنا بقيت على طرف السرير، ولقيت نفسي فجأة وقعت من على السرير. وأول ما وقعت من على السرير ما حسيتش بحاجة، ضلمة، لكن ظهر منه نور، نور بيقرب من بعيد، وكل ما يقرب يعلى أكتر وأكتر لحد ما قرب مني قوي. لقيت نفسي واقف قصاد اوضه في شقه. ايه ده؟ دي شقه ابويا الله يرحمه. غصب عني لقيت نفسي بفتح باب الاوضه وبدخل عشان الاقي ابويا نايم على السرير. واول ما شافني قام من مكانه وسلم عليا بحراره شديده، ولقيته بيقول لي منور يا علي. بصيت له وانا مستغرب معرفش هو بيقول كده لمين. حاولت اتكلم وقوله انا مش علي، انا ابنك احمد، لكني ما كنتش قادر اتكلم ولا طلع صوت، وكاني جوه جسم حد تاني مثلا وهو اللي بيتحكم في تصرفاتي. وده كان واضح جدا لان كل حاجه بعملها بتحصل لا اراديا مني. رحت قعدت على السرير جنب ابويا اللي كان راح نام على السرير، وبدا يتكلم ويقول لي عامل ايه يا حبيبي؟ ما بتسالش عليا ليه؟ مش كفاية أحمد من يوم ما اتجوز وهو مشغول؟ لقيت نفسي غصب عني حطيت إيدي على كتفه وبرد وبقول له أنا جنبك يا أخويا ما تخافش. لقيت نفسي بمد إيدي في جيبي وبخرج منه السبحة إياها وبديها لأبويا وأنا بقول له خد الهدية يا حبيبي، واحد صاحبي جابها لي من السعودية، ولما عرفت إنك تعبان جيت لغاية عندك وقلت أديها لك هدية تساعدك في الاستغفار والتسبيح. خد ابويا السبحه، وبعد ما خدها لقيت نفسي بمشي لحد باب الاوضه وفتحته، واول ما فتحته لقيت مراتي قصادي هي وابني، وفي ايديها سكينه، سكينه زي اللي في ايد علي بالظبط بيقربوا مني. رجعت لورا وبصيت على الاوضه، لقيت نفسي في اوضتي مش في اوضه ابويا. رجعت لورا ومراتي وعلي بيقربوا مني، بيقولوا لي كلمه واحده بس وبيكرروها كتير: الموت الموت الموت الموت الموت الموت. واول ما بقى قصادي حاولوا يهاجموني بالسكاكين، بالسكاكين اللي في ايديهم، لكني قاومتهم وتغلبت عليهم وقدرت اخد السكاكين منهم، لكنهم برضو كانوا بيخنقوني، بيحاولوا يتخلصوا مني. وقتها غصب عني لقيت نفسي بهاجمهم بالسكاكين اللي في ايدي واللي اخدتها منهم، لحد ما طعنتهم كذا طعم، لكنهم برضو ما كانوش بيموتوا، لحد ما لقيت نفسي بضربهم ضرب مبرح. ما حطتش في بالي ان انا بضرب مراتي وابني، لان اللي قصادي دول اكيد مش هما. مش هما، وانا بحلم. فضلت اضرب فيهم لحد ما فجأة حسيت بصداع قوي في راسي، لقيت نفسي بغمض عيني عشان افتحها على صوت مراتي بشكلها الطبيعي وهي بتقول لي: مالك يا احمد، ايه اللي موقعك في الارض كده؟ قمت من مكاني بالعافيه وانا تعبان ومرهق جدا، قلت لها: ما فيش حاجه، ده اكيد كان كابوس، وانا وقعت من على السرير بسببه. قلقت عليا جدا، خدت بايدي وقومتني نيمتني على السرير تاني. بعد كده خرجت، واول ما خرجت من الاوضه اكتشفت ان مراتي اصلا مش في البيت. وقتها افتكرت انها ممكن تكون رجعت، قمت من على السرير وخرجت انادي عليها، عشان اتاكد فعلا ان هي موجوده، عشان انا حسيت ان انا جعان جدا عايزها تحضر لي الفطار. قعدت انده عليها لكني ما لقيتهاش، ما كانتش موجوده. حسيت وقتها ان انا تايه مش فاهم اي حاجه. دخلت المطبخ حضرت انا الفطار بنفسي، حاولت اتصل بمحسن المحامي لكنه ما كانش بيرد. اتصلت بمراتي اكتر من مره لكن تليفونها مقفول، فاتصلت بحماتي. حماتي ردت عليا وطمنتني ان مراتي عندها وعلي كمان موجود معاها. وقتها حمدت ربنا وقلت ان انا لازم احاول افوق من اللي انا فيه، لازم انزل اروح اي مكان اغير فيه جو. دخلت اوضتي وطلعت هدومي من الدولاب ولسه هلبس، شميت ريحه حريق جايه من بره الاوضه. فجأة الدخان بيملى الشقة كلها وأنا مش قادر أخد نفسي، وغصب عني فقدت الوعي، عناية غمضت. حاولت أفتحها، فتحتها بصعوبة شديدة جدا. مشهد حريق، لكن مش في شقتي، لا ده في شقة والدي اللي أول ما شافني فضل يستنجد بيا ويقول لي الحقني، لكني كنت واقف مش بتحرك رغم إن أنا بحاول أروح له لكن ما بتحركش من مكاني. لقيت نفسي غصب عني بقول له: كان لازم تموت يا عبد العزيز بعد ما خدت كل حاجة في الدنيا، المال والبنون. لقيت النار بتكتر حواليا، بتاكل في جسمي انا وابويا اللي كان بيتحرق وهو ماسك نفس السبحة. كنت حاسس بالنار بتاكل في جسمي ومن شدة الألم صحيت من النوم على صوت صراخي. لقيت نفسي واقع على الارض وفي نص الاوضه والسبحه اياها في ايدي. قمت كملت لبس، خدت بعضي ونزلت جري على واحده ست، والده بنت زميلتي في الشغل، ست بتقرا الفنجان وبتفك اعمال. رحت لها والسبحه معايا، واول ما دخلت عليها رحبت بيا وسالتني: مالك يا ابني؟ حكيت لها على كل حاجه من الاول لحد اخر حلم. وبعد ما خلصت لقيت عينيها بتدمع وبتقول لي: السبحة دي يا ابني مش سبحة عادية، دي عزايم سحر، ومش اي سحر، لا ده سحر موتي، يعني اقوى من السحر السفلي كمان، لانه بيتعمل باسماء من كتاب اسمه كتاب العزيف، واللي بيستعمل الكتاب ده وبيعمل بيه سحر بيكون قوي جدا ومؤذي جدا. واحد بقولك ان النوع ده من السحر غالبا ما بيتفكش، غالبا برضو كل اللي بيتعاملوا معاه بيموتوا، لانه كمان مش متحدد نوعه بالظبط. في ناس بتقول ان 50 اسم اللي منقوشين على كل حبه من حبات السبحه ممكن يكونوا اسماء لكيانات قديمه او موتى، والموضوع مخيف يا ابني، مخيف اكتر من السحر اللي الناس تعرفه. او بتتعامل بيه. بصيت ليها وقلت لها طب انا مش فاهم ايه علاقة السحر اللي في السبحة ده بالاحلام وبعمي وبابويا ومراتي وابني. ردت وهي متضايقة وقالت لي افهم يا ابني، عمك راح عمل سحر لوالدك عند واحدة ست، الست اللي انت حلمت بيها في الاول، والسحر ده كان عبارة عن السبحة دي اللي منقوش عليها 50 اسم اللي مذكورين في كتاب العزيف، واللي عن طريقهم بتقدر الست دي تتحكم في الشخص اللي معاه جسم العمل او السحر ده، وبتوكل عليه خادم من الخدام اللي مكتوب اسمهم انه يأذي اللي معاه السبحة. وده اللي حصل مع والدك، وحب اقولك ان الخادم الموكل بالحرق اسمه زلمار، وده من اقوى واجذر المخلوقات اللي بينهم لانه بيتوكل في الموت والأذية. بصيت لها وانا مستغرب من اللي هي بتقوله، قلت لها يعني ابويا ما ماتش بسبب تسريب غاز خلى الشقة تولع بيه؟ لا طبعا، اللي عمل فيه كده كان السحر والعمل اللي عمك ادهوله لما اداله السبحة الملعونة دي. طب عمي قتل ابويا لانه بيحقد عليه من زمان عشان ما بيخلفش، انا بقى ذنبي ايه؟ ذنبي ايه عشان السبحة دي تيجي لحد عندي؟ اكيد عمك شاف ان مش كفاية اللي عمله في ابوك فقرر يعمل فيك انت كمان بس بعد موته. عشان كده ساب لك السبحة دي على شكل ورث انت ممكن تطمع فيه وتاخده على طول من غير مناقشة لانك مادي وبتحب الفلوس. طب الحل؟ طيب مفيش حل غير انك تديني السبحة دي. اخدت السبحة من ايدي وبدأت تقرأ في ايات قرآنية وادعية، ادعية كانت نازلة علي زي الصعقة اللي بتنفض جسمي، لحد من كتر الالم اللي كنت حاسس بيه غبت عن الوعي. حلمت ان انا بخنق الست دي بالسبحة لحد ما موتها، وبعد كده بدأت احس ان انا بفوق واحدة واحدة. واول ما فقت لقيت نفسي مرمي قصاد باب شقتي والسبحة بايدي. حاولت اقوم بالعافية لكني كنت تعبان، صرخت غصب عني. اول ما صرخت لقيت باب الشقة اللي قدامنا بيتفتح، بيخرج منه مصطفى جارنا اللي اول ما لقاني كده سألني مالك، قومني وطلع مفتاح الشقة من جيبي، واول ما فتح شمينا ريحه عفونه كان في حيوانات ميته. قعدت على الكنبه اللي في الصالون وراح مصطفى يفتح شبابيك الشقه وفي ابواب الاوض لحد ما وصل لباب اوضه علي ابني اللي اول ما فتحه لقيت جوه الاوضه جثه مراتي وجثه ابني اللي كانوا مدبوحين وبطنهم منفوخه. قمت من مكاني ورحت وقفت جنبه وانا الدموع في عينيا وقلت له ايه ده، مين عمل فيهم كده وازاي جم هنا وايه اللي حصل لهم؟ اكيد انا بحلم، انا مراتي وابني عند حماتي مش مش مش مش مش مش, مش, مش هنا. فجأة لقيت مصطفى بيكتفني وبيصرخ وبينادي على الجيران اللي تلموا عليا وكتفوني بعد ما شافوا المنظر لحد ما سلموني للبوليس. وبما ان انا تعبان ومش قادر امشي على رجلي اتنقلت للمستشفى هنا وبيتحقق معايا كل يوم، بحكي للضابط اللي حصل معايا زي ما حكيته لك كده بالظبط، لكنهم مش بيصدقوني وبيقولوا لي ان محسن المحامي مات من 5 ايام وانهم ما لقوش السبحة في البيت اساسا. لا وايه كمان، دول بيقول ان مراتي راحت لحماتي من اسبوع بعد ما ضربتها، وبعد كده انا اتصلت بيها وخليتها رجعت، ولما رجعت انا قتلتها هي وابني. طب ازاي وانا كلمت حماتي من كام يوم وقالت لي ان مراتي وابني عندها؟ بيقولوا لي كمان ان المدير ما ادانيش اجازه وان انا اتخانقت معاه وسبت له الشركه ومشيت، وكمان بيقولوا ان انا متهم بقتل الست سميره اللي رحت حكيت لها عشان تشوف لي حل. تخيل انا متهم بكل التهم دي وانا ما عملتش منهم ولا اي حاجه غير ان انا خدت السبحة اللي قلبت حياتي الجحيم. جحيم ما بيخلص لحد دلوقتي، ولحد دلوقتي بشوف احلام مخلياني كاره نفسي، عاوز اموت النهاردة قبل ما يعدموني هم بكرة. الغريب ان كل يوم بالليل قبل ما انام بشوف عمي ومعاه الست عجوزة وجنبهم مخلوق غريب ملوش وصف، لكنه وحش قوي في حجم القرد الكبير، مش شبهه لان من وحشته وقذارته ملوش مثيل. كل الليله بسمعهم بيتكلموا بيقولوا بصوت وحش قوي، زلمار هيقضي عليك زي ما قضى على عيلتك كلها. واول ما تطلع الشمس كل شيء يختفي ويرجع للواقع اللي بقى مؤلم اكتر من الكوابيس. بالمناسبه ما تسألنيش عن السبحة لأن أنا نفسي ما شفتهاش تاني، محدش لقاها من الشرطة لحد النهاردة. و... وهذا كان حديث المتهم أحمد عبد العزيز المتهم بقتل زوجته وابنه، ثم بعد أن قتلهم قام بتشويه جثثهم، وبعد ذلك احتفظ بالجثث بداخل غرفة ابنه لمدة أسبوع كامل حتى اكتشف جاره الأمر كما حكى. وكما قال لي أحد ضباط الشرطة بأنه سيحاكم ولن يتم تحويله إلى مستشفى الأمراض العقلية نظرا لأنه في كامل قواه العقلية، ولكن الشرطة تنتظر حتى يتم شفائه تماما من بعض الحروق التي بيده والشروخ التي في عظامه والتي لم يتم ذكر سببها من قبله أو من قبل الشرطة. مر على ذلك الحديث 5 أيام، وها أنا أجلس لكتابة تلك الأقوال لنشرها بالمجلة التي أعمل فيها صحفيا، بعد أن تأكدت من وجود ذلك الكتاب المدعو بالعزيف عن طريق البحث على شبكة الإنترنت، وقد تبين لي صدفة كلام أحمد لأنني وجدت بعض المقالات تتحدث عن 50 خادم، والذي أشرسهم وأقبحهم هو زلمار الخادم الموكل بالموت والخراب. ولكن يبقى السؤال قائما، هل هناك مخلوقات أخرى دون الإنس والجن من الممكن أن تتدخل في حياتنا لتجعلها أسوأ أو لتنهيها تماما كما أنهى زلمار حياة أحمد وأسرته ووالده قبل ذلك؟ ملحوظة: لم يتم قبول ذلك التحقيق من قبل رئيس التحرير الذي قال لي بأنه خزعبلات، لذلك قررت أن أنشره على شبكة الإنترنت. وأثناء ما أقوم بنشره الآن قد علمت بأن أحمد عبد العزيز قد توفى بالأمس إثر سكتة قلبية، وقد قال لي الطبيب المعالج بأن أحمد قبل أن يتوفى كان يقول العزيف هيموت ناس كثير وزلمار هيفضل يخرب ويدمر طول ما الملك مردوخ عايش. لم أجد تفسير لتلك الكلمات، ولكني سأبحث جاهدا لكي أصل إلى الحقيقة، وعندما أعلم شيئا جديدا أعدكم أنني سأعود وأخبركم به. ملحوظة أخرى: لا تبحثوا عن ذلك الكتاب أو عن المسبحة ولا تذكروا أسماءهم، فأنهم أقوى من الإنس والجن، وهذا كل ما علمته بعد أن بحثت باستفاضة عن ذلك الكتاب. وفي النهاية أرجو منكم الدعاء. نعم، ادعوا لي، فأنا لا أستطيع النوم كعادتي، فكل ليلة أسمع صوت يقول لي مرزوخ قادم طالما العزيف باقي. وبكده تكون انتهت قصة النهاردة، قصة زلمار بقلم الكاتب محمد شعبان. بنشكر محمد شعبان على كتابة القصة، وكمان بنشكر محمد علي على تصميم الغلاف، وبنشكر حمزة أبو سليمة على المؤثرات الصوتية والموسيقى. كمان لو انت لسه جديد على القناة ما تنساش تعمل لي سبسكرايب، ولو انت من الناس القديمة حبيبي ما تنساش تعمل لايك وكومنت وشير. في النهاية بشكركم شكرا جزيلا، كان معاكم محمد جويدي وبرنامج المحكمة من راديو في السكة. شكرا جزيلا ليكم وسلام عليكم. حاسس بيه عارف كل اللي فيه من يوم ما اتولد وانا بكتب لك حكايتها سامع صوت الوجع ماشي في طريقة منع من يوم ما شفت دنياك